حديث حفصد تلي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرع عمر خدشي بابي رازيبة ياغوتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهل البيغمبري بصلاة خدبن يهل إهلالة كير تلبية قوتن يبو ما إل كان تلبية يوچوانا تلبية حجي ملبدا يملبد بو يعني پرچا سر خود جهان دبو اي صمغك تشتكي وصا ستركك اي خست بو اي دا پرچا سر ويجيك بنابد ودا نكبتن دا حشراتو حيوانات البچيك نكبننو.